قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن. المؤلف هنا مختصر، لكن في كتبه الأخرى نبه على أن الأولى، رجح أن الأولى أن ذلك جائز، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما كره ذلك. لماذا؟ ما كره ذلك كراهة، ماذا؟ تحريم، وإنما الأولى ألا يفعل ذلك، هذا هو مراده. نعم. قال: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن. ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن. إذا رأينا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن المرابعة إلى جانب كونها حكما فقهيا قديما تتفرع عنه مسائل كثيرة، هي أيضا من المعاملات المصرفية الموجودة في عصرنا الحاضر، وأنه المرابحة قد وأن المرابحة صحيحة في الأصل، وأن المصارف الإسلامية إذا أخذتها من الناحية الشرعية فلا غبار عليهم في ذلك، كما وضحنا ذلك فيما مضى. قال: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه. ما معنى لا يخبر إلا بما يلزم من الثمن؟ لأن الإنسان إذا اشترى سلعة بثمن معين، هذه السلعة قد تحتاج إلى أن تحمل، وربما تحتاج الآن إلى مخزن ليخزنها أن تكون نوعا من الأطعمة أو من الأقمشة أو غيرها، وربما تحتاج إلى حارس. فيقول المؤلف: لا يخبر إلا بماذا؟ إلا بما يلزم، وهو رأس المال. يقول: اشتريتها بمبلغ 5000 أو 10000 أو أكثر وأقل، لكن يجب عليه أن يخبر صدقا، ولا يجوز له ماذا أن يخبر بغير ما اشترى به، ثم يطلب ربحا، ومن حقه أن يطلب ما يشاء. قال ولا يخبر. لكن قد يدور في ذهن بعض الإخوة الذين معنا الآن: لما ما الحاجة للمرابعة هذه؟ يعني لماذا لا نكتفي بالمساومة الطريقة المعروفة ونسلم من هذا الخلاف وشرط الأمان؟ العلماء نصوا على ذلك، لأن الناس أيها الإخوة ليسوا كلهم على درجة واحدة من الخبرة والدراية والمماكسة والمعرفة في البيع، فبعض الناس يجهل ما طريقة البيع، وبعض الناس عنده خبرة. ولذلك أنت لو أردت أن تشتري سيارة مستعملة تستعين بأخ لك عنده خبرة، أو تريد أن تشتري ثلاجة تحتاج إلى أن تسأل شخص على خبير بماذا؟ بتلك المصانع والجيد منها وغير ذلك، وهكذا بقية السلع، الأقمشة والخيام وغيرها. فأنت تحتاج، حتى لو أردت مواد بناء تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يرشدك ويعينك على ذلك. وتعلمون الآن السلع منها ماذا؟ سلع متقنة تجدها في غاية الجودة، وبعضها متوسطة وبعضها دون ذلك. فقالوا: هذه لمن لا يكون عنده خبرة في البيع والشراء، فله ماذا أن يكون بذلك أسلم، لأنه يخبره البائع برأس المال ثم يقرر الشراء. لكن قد تذهب وأنت لا تعلم شيئا، فربما سلعة بمئة ريال يقول لك بألف ريال، أنت لا تدري فتسارع وتشتريها. ومن هنا اشترط الأمانة في بيع المرابحة. الأمانة في بيع المرابحة شرط ولا يجوز، لأنه إذا لم يقن بالأمانة يكون قد كذب، والكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. قال: وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به. الخيار كما تعلم، ما معنى الخيار؟ نحن مر بنا خيار المجلس، وخيار المجلس صفته أنه إذا اشترى إنسان من آخر سلعة فله الخيار ما دام في المجلس، ولذلك كان ابن عمر يذهب يخرج ثم يعود حتى ماذا؟ يتقرر البيع. وهناك خيار الشرط، وخيار الشرط يمتد إلى مدة، بعض العلماء قصروا على ثلاثة أيام، وبعض العلماء قالوا لا حد له وإنما يستمر وقتا طويلا. إذن هنا في وقت الخيار لكل من والخيار أيضا قد يشترطه كل من البائع والمشتري، وربما يشترطه المشتري وحده، وربما يشترطه البائع. فالذي له الخيار له أن يقبل السلعة، وله أيضا أن يردها، وأيضا للبائع أن يقول: أنا رجعت نفسي وعدلت عن البيع إلا أن تزيدني كذا، هذا جائز. والمشتري يقول: رجعت ونظرت في السوق ووجدت السعر عالي، فلا بد أن تنقص من الثمن فينقص له. هو لا بد أن يخبره بما يحصل في زمن الخيار من بيع من زيادة أو نقص، فما يحصل في زمن الخيار من زيادة أو نقص يكون من رأس المال، هذا هو مراد المؤلف. يعني لا يأتي المشتري ويقول هذا أنت زدت البائع في زمن الخيار فماذا؟ ما علاقتي أنا؟ لماذا أتحمل؟ يقول زمن الخيار إنما هو جزء من البيع، والبيع لا يتم إلا بانتهاء الخيار. هذا هو المؤلف يقول، يقول رحمه الله تعالى: ما يحصل من زيادة أو نقص في زمن الخيار فإنه يخبر به لأنه جزء من الثمن زيادة أو نقص. قال: وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك. أيضا ما يقول أنا أخبره بالزيادة ويسكت عما نقص في المبيع، لأن هذا لا يجوز، هذا هو الكذب. يعني يشتري مثلا سلعة بألف ريال ولكنه يطلب الخيار لنفسه، فأثناء زمن الخيار يأتي إلى البائع ويقول أنا أرى أن المبلغ كبير فحط عني شيئا، فيقول بتسعمائة ريال. ما يأتي بعد ذلك في المرابح ويقول أنا اشتريتها بألف ريال، يحتال ينظر إلى الأصل. هذا ليس من الأمور التي تجوز فيها الحيل أو يخرج عليها، لأن الحيل أيها الإخوة تجوز في مسائل معينة، كأن تكون في الصلح بين اثنين أو في الحرب أو الرجل مع امرأته. أما الحيل فمنها ما هو جائز وغالبها لا تجوز. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأنه استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. قال رحمه الله: وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، مثلا اشترى هذه السلعة بألف ريال وانتهى الخيار والتزم كل واحد منهما، ثم جاء ماذا البائع إلى المشتري فقال: يا أخي أنا حقيقة بعتك هذه السلعة وأصبحت ملكا لك ولا حق لي عليك، ولكن أنا أرى أنني أيها الأخ الكريم قد هضم حقي، وأنني مثلا في هذا المقام يعني قد تضررت من هذا البيع، فزيدني شيئا. فيقوم فيزيد، هذه الزيادة تعتبر تبرعا ولا تعتبر من رأس المال، فلا يأتي مثلا يزيده بعد الألف مئة. فلما يأتي إليه إنسان ليشتري مرابح يقول أنا اشتريتها بألف ومئة، هذا لا يجوز. هذا معنى قول المؤلف. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه. لأن التبرع أيها أخوة من الأمور الجائزة، من العقود الجائزة وليس من اللازم. فأنت تبرعت لفلان أو أسقط عنك فلان بعد العقد، هذا لا علاقة له. قال: فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا. قال: وإن تمت العين ولم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذ. يعني حينئذ اشترى هذا الإنسان العين، هذه العين لا تخلو، كأن تكون مثلا دابة، والدابة هي الإخوة قد تتغير إما بزيادة أو نقص، والزيادة أيضا قد تكون أيضا منفصلة وربما تكون متصلة. المنفصلة كأن تلد الدابة أو جارية فتلد أيضا، هذه نسميها أو يسميها الفقهاء زيادة منفصلة. وهناك زيادة متصلة كأن تسمن الدابة أو تسمن الجارية أو يتعلم المملوك صنعة أو يكسب خبرة كتابة أو غيرها، هذه أيضا زيادة متصلة. ففرق بين الزيادة المنفصلة والمتصلة. عند الحنابلة الزيادة المنفصلة لا يحتاج أن يخبر بها. نعم. قال: وإن تمت العين ولم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال. يقول لم تنقص به العين، يعني لم تتأثر العين، دابة ولدت أو جارية، لأن الجارية تباع أيضا المملوكة العبدة. إذن في هذه الحالة لا حاجة أن يخبر يقول أنا اشتريت هذه الدابة فولدت، لا، يقول هذه الدابة اشتريتها مثلا بخمسمائة ريال أو بألف ريال فماذا عندك من الربح؟ فيقول أربحك كذا، إما نسبة أو قدرا مقطوعا به، يحدده له ويبينه. هذا هو المراد أيها الإخوة. إذن، ولكن لو كان يعني إذا كان منفصلا لا أثر له، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء. أيضا من العلماء من يرى أنه يبين، لو خرجنا عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، فمن العلماء من يقول إن هذه أمانة وبيع المرابحة يقوم على الأمانة ولا بد من أن يبين، لأن هذا الإنسان ربما لو علم بأن هذه الدابة قد ولدت يرى أن هذا قد يرهقها ويتعبها فربما لا يشتريها، فلا بد أن يخبره في هذا المقام. قال: فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. المؤلف يعلق، يقول لا حاجة لأن يخبره بالزيادة المنفصلة، لأن ماذا أخبره؟ لأن الثمن في مقابل العين لا في مقابل العين وولدها، إذن ولا حاجة له أن يقول بأنها ولدت، لأنه اشترى هذه السلعة بهذا الثمن فأخبره بثمنها ولم يكذب. قال: وعنه رحمه الله تعالى أنه يبين ذلك. وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء، شوفوا، وعنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه يبين، لأن هذه تقوم على الأمانة، ومن الأمانة ألا يترك شيئا حتى تطمئن نفس الآخر، لأنه البائع قد لا يرى أن هذا يؤثر، لكن المشتري ربما يرى أن هذا يؤثر، هو يريد دابة لم تلد أو جارية لم تلد، فهو لما لم يخبره يظن أنها ماذا بعد لم يحصل منها ذلك الشيء. وعنه رحمه الله أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس. قال رحمه الله: ما معنى لأنه أبعد من اللبس؟ يعني قالوا بيع المرابحة ينبغي أن يقوم على الصفا والوضوح ولا لبس فيه. لماذا؟ لأنك تأتي إلى إنسان يقول بكم اشتريت هذه السلعة، أمنك، يعني جعل هذه أمانة تسأل عنها بين يدي الله تعالى، فلا ينبغي أن تخفي شيئا، فبين له كل شيء، حتى الأمور الشكلية ينبغي أن تبين، قد ترى الأمر ليس مهما ولكنه هام بالنسبة لغيرك، فوضح له حتى يعرف الأمر. قال رحمه الله: وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياضة، يعني كأن يقصر الثوب، أو أيضا أن يكون الثوب استعمل قليلا فيغسله، أو يقوم بكي الثوب، أو يقوم بالثوب يعني يقصر من طوله ونحو ذلك من الأمور. نعم. أو خياطة أو حمل، أو يقوم بخياطة الثوب، أو مثلا يحمل ماذا البضاعة أو غيرها. نعم. أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة، يعني سواء قام بهذا العمل بنفسه، يعني قصر الثوب وهو يقوم بهذه الصنعة، أو خاط الثوب وهو خياط أو غير ذلك، قال يخبر سواء عمل بنفسه أو أنه دفع أجرة عليه، لأن المشتري قد لا تهمه هذه الأمور، هو ما يريد الثوب يخاط، ولا يريد ماذا أن تقصر الثوب، ولا أن تفعل هذه الأمور، ولا أن تحمله، ولا يحتاج، هو يحملها بنفسه البضاعة، إذن هذه أمور لا تؤثر، فحينئذ ينبغي أن يبين هذا، ما يأتي إلى ثمن مثل حمل البضاعة أو إلى تقصير الثوب فيضيفه إلى رأس المال، وبدل يعني رأس المال 100 وما أنفق عليه مثلا 20 فيقول اشتريت السلعة 120، لا، يقول اشتريتها 100 وأضفت إليها 20 ريالا قيامي بكذا وكذا وكذا. قال أحمد رحمه الله: يبين ما اشتراه به وما لزمه، يبين ما اشتراه به وما أيضا لزمه في هذا المقام. نعم. فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز، لأنه كذب، لأن هذا كذب وتدليس على المشتري، وهذا لا يجوز أيها الإخوة، وهذا نوع من الغرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وحذر أيضا من الكذب، وبين أن البيعان من خيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فلا بد من الصدق، وهذا عقد يقوم على الأمانة، وهذا إنسان قد أتى إليك وقد وثق بك فينبغي أن تكون محل ثقة عنده، لأنه سألك بما اشتريت هذه السلعة، لأن هذه الأشياء التي أنت قمت بها وأضفتها إلى السلعة قد تكون هامة في نظرك، ولكن المشتري لا تهم هذه الأشياء ولا يحتاج إليها، فينبغي أن تنبهه حتى يعلم. قال: وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب. أيضا كذلك يقول تحصل علي بكذا، أدخل ما أنفق عليها مع رأس المال، فيقول تحصل، يعني عبارة فيها إجمال. يقول المؤلف: هذا لا يجوز، لا بد من التفصيل، وبخاصة كما ذكرنا عقود الأمانات. هي الأمانة مطلوبة في كل التعاملات، لكن هذه نسميها عقود الأمانة، يعني ينبغي أن تصدق الإنسان. لكن لو ذهبت إلى إنسان في دكان وسمت منه السلعة، قد تكون السلعة قيمتها 100 ويقول ب150، هو حرا يقول لك، ولا يعتبر خائنا في هذه الحالة لأنه يريد هذا الأمر. نعم، هذه قضية مسألة أخرى، كون الإنسان يعني يراعي ظروف الناس وأحوالهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذا أمر طيب أن يفعله الإنسان، لكن فارق بين أن تذهب إلى صاحب متجر وتسوم منها السلعة ويبيعك ويكسب فيها الضعف، وبين أن تأتي إلى إنسان فتقول: يا فلان كم قيمة هذه السلعة؟ يجب أن يصدقك الأمر، لأنك وضعته أمام مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قال: وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق. وجاز فيما استأجر عليه، اشترى هذه البضاعة واستأجر لحملها، أو اشترى البضاعة وقال صاحبه أوصلها إلى المكان بمبلغ كذا. فبعض العلماء قال هذه تعتبر من رأس المال، داخلة في رأس المال، فلو لم يخبر بها لا تدري. وبعضهم قال: لا، هذه ينبغي أن يخبر بها، لأن الحمل قد لا يحتاج إليه، ماذا الذي اشتراها، يكون عنده سيارة يحملها بنفسه إلى آخره. قال: والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. يعني الآخر أنه ينبغي أن يخبره بذلك، وألا يضيف أجرة الحمل إلى أصل رأس مال السلعة. قال: هذا هو ظاهر أحمد، وهذا هو أيها الإخوة الورع، وهذا هو الذي أخذ به كثير من العلماء. قال: وهو ظاهر. إذن أنتم تلاحظون من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البيوعات القائمة على الأمانة يشدد في أكثر من غيرها. لماذا؟ لأن هذه تتطلب منك الصدق، فلا ينبغي أن تزيد أو تنقص في هذه السلعة دون أن تبين للمشتري، لأنه حملك المسؤولية، فيجب أن تكون عند حسن ظنه. قال: والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله، لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عامة البيع لما جاء إلى رجل يبيع الطعام وقف عنده عليه الصلاة والسلام، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام، فوجد أسفل الطعام فيه بلل فأخرج، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. فقال: هل بينت؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ليس معنى فليس منا أنه كفر، لا، ولكن يعني ليس منا، ليس على الطريقة الصحيحة، إنه ارتكب معصية وذنبا. فلما يقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يفهم من هذا أن الإنسان لو سب كفر، لا، هذا كفر دون كفر ومعصية دون معصية. إذا ليس منا يعني ليس على طريقتنا ومنهجنا الصحيح، لأن هذا غش، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا ينبغي للمسلم أن يخدم أخاه المسلم، أو أن يتعدى عليه، أو أن ينقصه، أو أن يتكلم في عرضه، أو أن ينسب إليه ما ليس فيه. لا، واجب المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وكالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه. الناس يتفاوتون، ربما بعض الناس فيه كسل يتمنى أن يدفع مبلغا كبير وتوصل له البضاعة، وآخر يقول لا يا أخي أنا آتي وأحملها وأضعها في سيارتي وأوصلها. الناس يتفاوتون، بعض الناس يحب الركود والركون إلى الراحة ولا يريد أن يحرك شيئا، يريد كل شيء يأتيه إلى منزله أو دكانه، وبعض الناس لا، صاحب همة عالية ويريد أن يكون نشطا وأيضا أن يقوم بأعماله بنفسه، فيقول لماذا أنا أخسر وأتكلف، أنا أؤدي ذلك العمل وأقوم به. لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا. قال وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك يعني كري المخزن، قد تكون البضاعة تحتاج إلى ما إلى حفظ، فتحتاج إلى مكان يحفظها، إلى مخزن في بيت في دكان في مكان أن يغلق، وربما يحتاج إلى حراسة، فهذه أيضا ينبغي أن يبينها بأنه قام بذلك الشيء، وأن هذا ليس جزءا من رأس المال، هذا من باب الأمانة. قال إلا يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وهذا كما ترون أيها الأخوة، هذه الدقة التي تشاهدونها في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى وفي كتبهم وفي عنايتهم، هذه كلها المراد منها أنها تسير وفق منهج الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيجب على المسلم أن يبين ذلك الأمر، والفقهاء عندما يدققون النظر في هذه المسائل وعندما يتعمقون فيها، تجد أن السطحيين يقولون: ما هذا التنطع، ما هذا التعمق، دين الله يسر، لماذا نضيع أوقاتنا في هذه؟ هذا الفقه الذي ترون الذي نضع أيدينا عليه أيها الإخوة، وهذا لنأخذه غضا طريا ونجده مطبوعا في الكتب، ليس علينا إلا أن نقرأه ونبين ما فيه مما يحتاج إلى بيان. لا تظنوا أن العلماء أخذوه لقمة سائغة ووضعوه ماذا في هذه الكتب، لا، كانوا وهم طلاب علم يترددون على الأبواب في الليل الداج المظلم يطلبون العلم بكرة وعشية، يصلون كلال الليل بكلال النهار. فكم من العلماء الأعلام الذين سافروا من بلد إلى بلد، بل وجدنا منهم من سافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحفظه صحابي في تلك البلاد. فانظروا، ولا تظنوا أن السفر في وقتهم كوقتنا الآن، يمتطي الإنسان يركب الطائرة فتسبح به في الفضاء، أو سيارة فتشق به الطرق، أو سفينة فماذا فتمشي في البحار تمخر البحار، لا، كانوا تلحقهم المشاق، تجد أنهم يسافرون راكبين إن أسعفتهم النفقة وماشين إن ضاقت بهم النفقة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا العلم الجليل الذي قالوا فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، عندما وقف مدافعا عن كتاب الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به، وأنه تكلم به بصوت، وأن هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الناس إذا قرأوه فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام سافر إلى اليمن وكان رحمه الله تعالى يشتغل في جمع الحديث، وكان أيضا إذا وجد فراغا من وقته ذهب ليحمل على رأسه لينفق على نفسه. ما منعه ذلك أيها الإخوة من طلب العلم؟ وكان معه قرينه وصاحبه وصديقه الحميم الذي يضعه أعلى درجة من إخوته إسحاق بن راهويه، وكان صاحب مال يعرض عليه المال ويقول: لا، ما كان يأخذ منه زهدا وورعا. ولما ذهب رضي الله تعالى رحمه الله تعالى ورضي عنه أيضا إلى ماذا؟ إلى مكة، ووجد الإمام العلم الإمام الشافعي يلقي دروسا في أصول الفقه، وهو أول من وضعها ودونها، يأخذ بيد إسحاق فيقول تعالى: أريك رجلا لم ترى عيناك مثله. قال: لم ترى عيناي مثله؟ قال: نعم. هكذا كان العلماء يحترمون، وما كان أحدهم يتكبر ماذا من أن يأخذ عن غيره. والشافعي يقول: خرجت من بغداد وما تركت فيها أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. هكذا. ويقول الشافعي: ما رحمه الله تعالى ما ناقشت أحدا، ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أريد أن يظهر الله تعالى الحق على يدي وعلى يديه. هذا هو شأن العلماء الأعلام، ولذلك رزقهم الله تعالى علما نافعا. وإذا كان الإمام الشافعي الذي وهبه الله ذكاء وفصاحة وبيانا وعلما وورعا يجلس في مجلس الإمام مالك في طيبة الطيبة في هذا المسجد، يأتي إليه ولا يصل إليه إلا بواسطة ليتعلم ويقرأ الموطأ عليه، لما رآه مالك رحمه الله تعالى أعجب بذكائه وبنباهته، فيقول له يوصيه بتقوى الله عز وجل، لأنه يرى فيه ذكاء وفطنة، ويرى في وجهه نورا، ولا يريد أن يطفئ ذلك النور بماذا؟ بالمعاصي. والإمام الشافعي هو القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن لا نظن أن هذا الفقه إنما هو جاء ما كذا هكذا صدف، أو أن الإنسان موجود طلاب العلم يعرفون قيمة ذلك. كم يمضي الإنسان من السنين لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيله ببيان ذكاء وحرص وبغية وإرشاد معلم وطول زمان. هذه أمور لابد أن تحصل على الإنسان. فطالب العلم الذي يريد أن يأخذ العلم في ساعات أو في أيام أو سنة أو سنتين أو في 10 سنين هذا صعب. أنت تطلب العلم من أول يوم بدأت حتى تغادر هذه الحياة الدنيا، ومهما بلغت من المكانة العلمية إذا لم تحافظ على هذا العلم وتغذيه بالمراجعة والمطالعة والتدريس وبالعمل به فإنه سيتفلت منك. إذن أيها الإخوة، هذا الفقه هو ثمرة، وهذه الثمرة ينبغي أن نعنى بها، لأن هذا الفقه هو يقوم ديننا عليه. فنحن نصلي، وقد يقول بعضنا أحكام الصلاة سهلة، ولكن عندما يقع الإنسان أحيانا من طلاب العلم الكبار يقعون في مسائل شائكة فلا يريد أن يخرج منها، قد تحدث لك مسألة في الصلاة فكيف تخرج منها؟ إذن هذا لا يتم إلا بالفقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم باسم. حتى الذين قالوا أقرأ قالوا ينبغي أن يكون معهم فقه في هذه في مسائل الصلاة، لا يكفي أن يكون قارئا ولا يعلم أحكام الصلاة، لكن ينظر إلى القارئ أولا مع وجود فقه عنده، ويكون الثاني أفقه منه في السنة فينتقل إليه بعد ذلك. وهكذا المراتب التي ذكر رسول الله. أنا كل ما أريد وكثيرا ما أنبه عليه وأكرر: لا نزهد في هذا العلم، ولا نتصور بأن العلماء الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في جمعه أنهم هكذا جمعوا أمرا سهلا، لا، ولكن نحن الآن الذين نجده مائدة سائغة بين أيدينا، ومع ذلك نجد مشقة في طلبه وحفظه. كثير من الطلاب يشكو: كيف يتعلم؟ كيف أحفظ هذا الكتاب؟ كيف أفهمه؟ كيف أعرف عبارات المؤلف؟ هذه عبارات دونت ونقحت، وهذا الكتاب الذي معنا يعتبر من الكتب المتوسطة في وضوحه. إذن أيها الإخوة، دائما الذي يريد العلم ينبغي أن يخلص لله، ولذلك الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا ينبغي أن لا يظن أن العلم سيأتي في ساعات أو في أوقات محددة، لا بد من طول الزمان ومن الصبر ومن المثابرة، ولا بد من الإخلاص أيضا وملازمة العلماء. وكم رأينا أيها الإخوة من العوام الذين نسميهم عواما من يحملون ثروة علمية، إذا جلس في مجلس من المجالس سجد أنه يتكلم في الحديث في الفقه. لماذا؟ لأنه جلس في تلك الدروس. وأيضا أقبل بصدق وبإخلاص، ربما يترك دكانه أو عمله فيأتي فيقول هذه ماذا؟ هذه أسواق الآخرة، أما تلك في أسواق الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المساجد أسواق الآخرة، أما التي خارج المساجد فهي أسواق الدنيا. كل ما أريد في هذا المقام أن ننتبه لمثل هذه الدروس، فكم من طلاب تعلموا وتخرجوا في الجامعات وذهبوا إلى بلادهم وتمنوا أن لو كانت عنايتهم أكثر، أن لو حضروا الدروس أو لو كانوا في الحلقات، وكثير من الطلاب من استفاد من أولئك الذين سبقوهم. فإذا تخرج الإنسان وتحمل المسؤولية وقف في مكان الدرس أو ماذا، وقف داعية أو موجها، الناس لا ينظرون إليه على أنه طالب علم، ينظرون إليه على أنه شيخ، وينبغي أن يجيبهم على أنه عالم من العلماء. إذن لا يحقرن أحدنا نفسه، فوالله أيها الإخوة جرب ذلك، بأن الإنسان إذا أخلص في طلب العلم وأقبل عليه قد يكون ذكاؤه متوسطا، فتجد أنه ينشرح له الأمر، ينشرح صدره للعلم ويحمل منه شيئا عظيما. وقد تجد إنسانا ذكيا لكنه لا يكون ملتفتا إلى العلم ولا ينشغل به كثيرا، فتجد أن أوقاته ضائعة. وإذا جلس في معنه تجد ربما في الجامعات كان يأخذ الأول، لكن انصرف عن العلم وابتعد عنه فهذا لا ينفعه. إذن هذه قضية، من أراد العلم فليكثر من ثني الركب في الدروس وليستفد من ذلك. ولا تظن أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ويكفي الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على طلب العلم ورغب فيه عليه الصلاة والسلام.